فيقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقه مع العبادة يعني الشديدة التي يأخذون أنفسهم بها إلا أنهم لا تقرؤون يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقه. يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في الفوقة العالقة بها من الدم الشديد. يعني يقول سرعة مروقهم من الدين سرعة السهم الذي يمرق من الرمية ويأخذه، يشوف الرمية يشوف يعني الصائد يشوف الرمية طاحت يروح يأخذ سهمه، يشوف يدور في أثر ما يحصل في أثر، أثر من لابد يكون هذا اخترق جلد وأمعاء وكرش وكبد ودم وماء، يعني لا بد يكون يتعلق فيه، يقول ما يجد فيه قد تعلق في هذا السهم شيء ابدا نظيف كانه ما دخل هذه الرميه. من ايش هذا؟ من شده السرعه الهائله، فانه اذا اخذ سهمه ينظر في يعني اجزاء السهم كلها فلا يجد انه قد علق به من هذه الرميه شيء من سرعته. ينظر الى النص اللي هو يعني الطرف الحاد في مقدمة السهم، الى رصاصه اللي هو طول السهم، فيتمارى في الفوقة هل علق بها من الدم شيء، ولكن ما يجد انه قد علق بها من دم الفريسة شيء. حدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري، وحدثني حرمة بن يحيى وأحمد بن عبد الرحمن الفهري قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن والضحاك الهمداني أن أبا سعيد الخدري قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويطرة وهو رجل من بني سليم. هنا يذكر اسم الرجل الذي قال النبي جابر انه ذو الخويطرة وهو رجل من بني تميم ذو النجد، فقال يا رسول الله اعدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل ان لم اعدل، قد خبت وخسرت ان لم اعدل، قد خبت يعني نفسي وخسرت ان لم اعدل، اذا ما عدلت ما قد خبت وخسرت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يا رسول الله دلني فيه اضرب عنقه او اضرب عنقه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان له اصحابا يحضر احدكم صلاته مع صلاته. قال هذا حيطلع له اصحاب احدكم اللي هم هؤلاء الصحابه اللي هم اكمل الناس دينا يحضر صلاه نفسه مع صلاه هؤلاء وصيامه مع صيامه، يعني يرى ان صيامه اقل من صيام هؤلاء، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. والترقوة لهذه العظمتين اللي هي بأسفل الرقبة ما يجاوز الترقوة، يعني ابدا بس لحد الحنجرة القرآن فقط في اللسان. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء وهو القيم، ثم ينظر إلى قذله فلا يوجد فيه شيء، قذل السهم اللي هي يكون فيه يعني خطوط من في أسفل السهم حتى يتوازن عندما يعني يرسل يتوازن السهم. ينظر إلى نصله فلا يجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نظيه فلا يوجد فيه شيء وهو القبر، ثم ينظر إلى خذله فلا يوجد فيه شيء. سبق الفرس والدم، سبق الفرس والدم، إن الفرس والدم يعني يمسك شيء من السهم أو يقع على شيء منه، ولكن سبق. آيتهم رجل أسود، آيتهم يعني علامة، ذكر النبي أن علامة هؤلاء القوم الذين سيخرجون على شاكلة هذا ذو الخويطرة